أرجو توجيه كلمة لشباب المدخن والذي أصبح هو الآخر إدمان، العلم أننا أيضا نتأذى من التدخين، والحديث عن أن الميت تتأذى من تأذى منه الإنسان، هل هذا في الصلاة فقط أم في جميع الأحوال؟ هذا في جميع الأحوال، هذا في جميع الأحوال، لأن الله تعالى قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالمعقبات قالوا هي الملائكة التي تحفظ الإنسان، تحمي عينه وأذنه وجوارحه. فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقلع عن التدخين، لأن التدخين خبيث من الخبائث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما فيه فائدة فقد أحله الله، وكل ما فيه ضرر فقد حرمه الله. ومن جملة الأشياء المعلومة بالضرورة أنها ضرر على الإنسان عقلا وجسما ومالا التدخين، وجماهير أهل العلم على حرمته، وهناك فتوى من دار الإفتاء بالأزهر بحرمة التدخين، والله المستعان.